حل الفراق وقرب البعد يا زين، حل الوداع وسامحي يا حياتي يا عين، هل لي دمعك اليوم يا عين، وبكي دموع الحزن يا عين.